وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عيسى بن مريم والميلاد المعجز، خواطر مسلم يغار لعقيدة التوحيد التي تذبح الآن شر ذبحة في زمان انتفق فيه الباطل وانتفش كأنه غالب، وضعف فيه الحق وانزوى كأنه مغلوب. تقدم هذه الخواطر في هذه الأيام على وجه الخصوص التي اعتاد فيها العالم الغربي بل والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم على ما يسمونه باحتفالات أعياد الميلاد. وأنا أرى أنه من الواجب على العلماء والدعاة ألا يكونوا بموضوعاتهم وخطبهم في واد وأحوال العالم بصفة عامة وأحوال الأمة بصفة خاصة في واد آخر. من هذا المنطلق أحببت في هذه المناسبة العناصر التالية: أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. ثانيا، بل رفعه الله إليه. ثالثا، نزوله من السماء إلى الأرض بين يدي الساعة. فأعرني قلبك وسمعك، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن وحد الله جل وعلا حق التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، عيسى بن مريم والميلاد المعجز. أيها الأحبة الكرام، لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل ينسب نبي إلى أمه. عيسى بن مريم مكانة لم تنلها أنثى في الوجود كله، إنها العذراء التقية النقية التي اصطفاها الله من بين نساء العالمين ليودعها هذا السر الكبير في أعظم ميلاد وأيسر حمل. إنها المرأة التي بشهادة المصطفى قد كملت. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. ليعلم الجميع أن مريم عليها السلام ما كرمت في منهج على ظهر الأرض، بل وفي كتاب من الكتب، بقدر ما كرمت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السليب على سائر الطعام. فمن هي مريم؟ مريم بنت عمران، أمها حنة بنت فاقود، كانت عقيما لا تلد، فسألت الله جل وعلا أن يهبها الولد، فاستجاب الله لها، وتحرك الحمل في بطنها بعدما كانت عقيمة. فلما تحرك الحمل أرادت أن تفي بنذرها لله جل وعلا، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فهو الذي وهب، وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم أي الطاهرة، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. اختلفوا في بيت المقدس من الذي سيكفل مريم عليها السلام، فقالوا: اضربوا القرعة فيما بينكم، فعلى أي واحد منا وقعت القرعة فليكفل مريم عليها السلام. ما هي القرعة؟ قالوا: فليأخذ كل واحد منا قلمه، ولنخرج جميعا إلى شاطئ النهر، ولنلقي الأقلام كلها في شاطئ النهر، فأي قلم جرى مع التيار لا يكفل صاحب هذا القلم مريم، أما القلم الذي يسير في عكس اتجاه التيار هو الذي سيكفل صاحب السلام. فرأوا قلما يسير في عكس ما أخرجوه، وجدوه قلم نبي الله زكريا، فكفلها زكريا، تولى تربيتها ورعايتها. ففي بيت المقدس في كفالة نبي ترعرعت هذه الزهرة الطيبة في بستان الورع والزهد والتقى. نشأت مريم عليه السلام حتى وصلت إلى مكانة قريبة من الله، ونادتها الملائكة يوما وهي تتعبد لله بهذه البشارة، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قيل ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مكانة عظيمة، بل لقد وصلت إلى مكانة من القرب حتى دخل عليها نبي الله زكريا، فوجد عندها فاكهة في غير زمانها وأوانها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. درجة من اليقين أسأل الله أن يرد الأمة إليها ردا جميلا، فما أحوج الأمة الآن إلى اليقين في الرزاق بالقوة المتين. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي يوم من الأيام خلت مريم بنت عمران بنفسها لقضاء شأن من شؤون الأنثى الخاصة، وفجأة تفاجأ بمفاجأة عنيفة تهز فؤادها هزة. يا الله، ما هذا؟ إنه بشر سوي في خلوة مريم العذراء الطاهرة البتول، ولك أن تتصور امرأة ترعرعت في بستان الحياة تقضي شأنا من شؤونها الخاصة فتفاجأ برجل سوي يقتحم عليها خلوتها. أرجو ألا تختلط الصور في ذهنك في أن تقارن هذه العذراء بنساء هذا الزمان إلا من رحم ربك، لتكون المقارنة عادلة منصفة. يحتج فؤادها إنه بشر سوي، وسرعان ما لجأت إلى الله العلي فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت ممن يتقي الله ويخشى الله عز وجل. وقالت: إني أعوذ بالرحمن، لتستجلب الرحمة في قلبه. فتفاجأ البتول الطاهرة المفاجأة الأعمى حينما يرد عليها هذا البشر السوي ليقول لها: لا تخافي ولا تحزني، ليقول لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت مريم التي تعلم سبيلا واحدا للإنجاب والذرية هو أن يلتقي الرجل بزوجه، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمتزني بشر ولم أكن بغية، لم أتزوج ولم أعرف سبيل الزنا أو سبيل البغاء، أن يكون لي غلام ولم يمتزني بشر ولم أكن بغية. وهنا يأتي الرد الحاسم القاطع على لسان هذا الملك الكريم، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أيها الشباب، أيها الأحباب، إن من يكلف عقله أن يصل إلى حدود قدرة الله جل وعلا كمن يكلف نملة أن تنقل جبلا من مكان إلى آخر، كمن يكلف أن ينفذ من سن الخياط أو بعيرا ضخما أن ينفذ من سن الخياط، مستحيل، إن قدرة الله لا تحدها حدود. قال: كذلك قال ربك. وإذا قال ربك فلا حدود لقدرة الملك جل وعلا. إن أمر الله بين الكاف والنون، يقول للشيء إذا أراده كن فيكون. قدرة الله عز وجل ما أحوجنا إلى أن نتعبد لله الآن باسم الخبير، باسم القوي، باسم الملك، لأن الأمة قد ضعف يقينها وضعفت عقيدتها وتخلخل اليقين في قلبها، فيجب علينا أن نتعبد من جديد لله باسم القوي. إن قدرة الله وقوة الله لا تحدها حدود. فيد من التي خلقت السماء بغير عمل ترونها؟ يد من التي خلقت الأرض وثبتتها بالجبال وزينتها بالأشجار وشقت فيها البحار والأنهار؟ يد من التي امتدت إلى حبة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة وجعلت في نهاية كل حبة شوكة طويلة، لأنه قد قدر أن تكون حبة القمح غذاء لك أيها الإنسان؟ يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرست على هذه الحبات اللؤلؤية بهذا الجمال والإتقان والإبداع؟ يد من التي امتدت إلى رأسك أيها الإنسان فجعلت ماء العين ملحا وماء الفم حامضا وماء الأذن مرة وماء الأنفم حلوا وعذبا، مع أن أصل هذه المياه واحد وهو رأسك أيها الإنسان؟ يد من التي نجت الخليل إبراهيم من النيران؟ يد من التي نجت يوسف من غيابات الجب؟ يد من التي نجت يونس في بطن الحوت؟ يد من التي نجت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة؟ يد من التي نجت الحبيب المصطفى ليلة الهجرة؟ هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل للطبيب تفطفته يد الردى يا زاعما شفى الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك بل سائل الأعمى خطى وسط ازدحام بلا اصطدام من يا أعمى يقول خطاك إن البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرق ودم من ذا الذي صفاك قال كذلك قال ربك هو علي هين هو على الله الله لا تحدها حدود قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين لا تسأل عن كيفية الحمل والعلم الحديث الآن يبين لنا صورا عجيبة فهم يستطيعون بالحيوان المنوي للزوج وبويضة المرأة وهذه البويضة فإذا شاء الله عز وجل تخصبت فكان الولد سبحان الله لا تسأل عن كيفية الحمل وأنت على يقين أن الله إذا أراد شيئا كان نفخ جبريل عليه السلام في درعها والدرع هو أعلى الثوب فحملت مريم عليها السلام والراجح من أقوال جمهور المفسرين أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر وإن كنا لا نشك أن الله كان قادرا ولا زال سبحانه على أن تحمل مريم بعيسى وأن تضعه في لحظة واحدة لكن الراجح من أقوال المحققين من أهل التفسير أنها حملت به حملا عاديا 9 أشهر، وبدأت بوادر الحمل تظهر على بطن مريم، فالتفت إليها يوسف النجار الذي يخدم معها بيت المقدس، واتهم اليهود مريم بالزنا مع يوسف. قال لها: يا مريم، إني سائلك عن شيء وأرجو ألا تعجلي عليه. فقالت له مريم: سل عما شئت يا يوسف وقل قولا جميلا. فقال لها يوسف معرضا في القول: يا مريم، هل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون شجر بغير غيث أو مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف يا مريم؟ قالت: يا يوسف، ألم تعلم أن الله خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق الشجر يوم خلقه من غير غيث أو مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. املأ قلبك بعظمة الله وقدرة الله. قال يوسف: أعلم أن الله على كل شيء قدير. حملت مريم، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض. لا أريد أن أتوقف مع الحياة بالتفصيل لأعرج على بقية عناصر الموضوع إن شاء الله تعالى. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، ففاجأها المخاض الذي يهدم الأركان للأنثى. وأنا أرجو أن تتصور مرة ثانية أنثى بمفردها تضع لأول مرة ليس معها من الناس أحد، وإلا فكفى أن معها الملك. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة إلجاء، تمسك في هذا الجذع وهي تتألف. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وفي وسط هذه الآلام التي كما أقول لك تهد أركان الأنثى هدى مخاض وميلاد وليس معها أحد من الناس، تتألم وتبكي. وفي وسط هذه الحالة النفسية المتراكمة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لك الله يا مريم، لك الله أيتها العذراء الطاهرة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا تفاجأ للمرة الثالثة بهذه المفاجأة الندية الرخية الرقيقة الرقراقة، انها تسمع صوتا، تسمع الحجة البالغة، تسمع الكلمات النيرة: يا إلهي، ما هذا؟ إنه المولود الذي نزل في التو واللحظة من أحشائها، إنه المولود يتكلم، أنطقه الملك الذي هو على كل شيء قدير. ينادي على أمه بهذا النداء الحنون العذب الرقيق: يا أمه لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا. انظري الى هذه العين التي فجرها الله لك الان، عين من الماء، قد جعل ربك تحتك سريا. وانظري الى هذه النخلة التي كانت شافة، قد انبت الله فيها الثمر لك، فهزي بهذا الجذع، خذي بالاسباب وافعلي اي شيء، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينه. وإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يا الله يا الله يا الله، إنها الحجة البالغة للمولود لا زال في لفائته. قدرة الملك، عظمة الملك، قوة الملك، إرادة الملك جل وعلا لقنها الغلام الحجة البالغة، فاطمأنت نفسها واستراح قلبها وسكن فؤادها وحملت رضيعها وطفلها في صدرها، بل إن شئت فقل في حمايا قلبها، وأتت به قومها تحمله، فقابلها القوم، قابلها القوم بهذه التهم التي نزلت كالسياط: يا مريم، ما هذا؟ لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون في العبادة، يا أخت هارون في الزهد والورع، يا أخت هارون في التقى والتبسل والتبرع، ما هذا؟ لقد جئت شيئا عظيما منكرا. ما هذه الجرأة؟ ما هذه البجاحة؟ تحملين من الزنا وتحملين الولد لتقابلينا به مرة أخرى بهذه الجرأة والسقوط؟ لقد جئت شيئا فريا يا أخته. الأم، كيف سمحت لنفسك بهذه الجريمة الشنعاء؟ وانقطع المقام، عظم التوكل على ذي العظمة والجلال، فأشارت إليه فأنطقه الله بالحال. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله عباد المسيح. لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ليست بغية ليست ثانية بل هي أمي، وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت. فهل هناك إله يولد؟ ويوم أموت فهل هناك إله يموت؟ ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل إن خلق آدم أعجز من خلق عيسى، لأن عيسى خلق من أم، أما آدم خلق من غير أب ومن غير أم. فخلق آدم أعجز. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجميل بنا أن نختم هذا العنصر الآن الذي أطلنا فيه الحديث لتثبيت المعتقد الصافي في القلوب، أن أختمه بهذا الحوار الرباني الكريم، وإن شئت فقل بهذه البراءة العظيمة من العلي الأعلى لنبي الله عيسى. اقرأ معي وتدبر في آخر سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم ثانيا بل رفعه الله إليه، لقد زعم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية أنهم قتلوا عيسى عبد الله ورسوله، وزعم النصارى بسهل فاضح أنه صلب ودفن وفي اليوم الثالث خرج من قبره ثم صعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فكذب الله هؤلاء وهؤلاء، فقال سبحانه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آيات صريحة وما قتلوه وما صلبوه والأخرى وما قتلوه يقينا والثالثة بل رفعه الله إليه. رفع نبي الله عيسى إلى السماء لحكمة عظيمة ألا وهي أن الله جل وعلا قد قدر أن نزوله من السماء بعد ذلك من علامات الساعة الكبرى كما سأبين لك الآن. رفع كيف رفع؟ انطلق اليهود وهم يبحثون عن نبي الله عيسى ليقتلوه فألقى الله عز وجل شبه عيسى على يهوذا الإسقريوطي الذي دل اليهود على مكان نبي الله عيسى. هذا قول. كيف رفع؟ انطلق اليهود وهم يبحثون عن نبي الله عيسى ليقتلوه فألقى الله عز وجل شبه عيسى على يهوذا الإسقريوطي الذي دل اليهود على مكان نبي الله عيسى. هذا قول. القول الثاني ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم والنسائي من حديث ابن عباس موقوفا عليه بسند صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء لمن أراد أن يراجع الحديث مرة أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى يوما على أصحابه وهم يجلسون في البيت وفي البيت 12 رجلا من الحواريين فقال لهم نبي الله عيسى إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن بي ثم قال أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي ليقتل مكاني ليكون معي في درجتي في الجنة. فقام شاب من أحدثهم سنا قال أنا يا نبي الله. فقال له عيسى اجلس كأنه أشفق عليه لصغر سنه. هذه الزيادة من عندي وليست من كلام ابن عباس. قال له نبي الله عيسى اجلس فجلس الشاب ثم قال عيسى قولته مرة ثانية أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي ليقتل مكاني ليكون معي في درجتي في الجنة. فقام نفس الشاب فقال له نبي الله عيسى اجلس فردد عيسى القولة للمرة الثالثة فقام نفس الشاب فقال له عيسى هو أنت. يقول ابن عباس فجاء الطلب أي من اليهود ليأخذوا نبي الله عيسى فألقى الله شبهه على هذا الشاب وألقى على عيسى سنة من النوم ثم رفعه إليه فأخذ اليهود هذا الشاب الذي ألقي عليه الشبه فقتلوه وصلبوه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن. قال ابن عباس فانقسم الناس فيه إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى قالت كان فينا الله عياذا بالله كان فينا أي في الأرض الله ثم صعد إلى السماء وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت الفرقة الثانية كان فينا ابن الله ثم رفعه أبوه إلى السماء وهذه هي النصورية. ثم قالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفعه الله إليه ثم ينزله إلى الأرض إذا شاء، وهؤلاء هم الموحدون، هم المسلمون. يقول ابن عباس: فقامت الفرقتان الأولى والثانية على الثالثة فقتلوا أهلها، فظل الإسلام طامسا حتى بعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء الحبيب المحبوب فبين لنا كيف أن الله عز وجل قد ألقى الشبه على فلان أو فلان، وكيف أن الله عز وجل قد رفع عيسى إليه، بل وصرح القرآن بذلك. قال الله تعالى: يا عيسى بن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تذكر معي قولة الله: إني متوفيك. فهذه دار حولها الإشكالات. والوفاة في الآية كما قال جمهور المحققين من أهل التفسير، الوفاة في الآية بمعنى النوم. ما دليلك على ذلك؟ تدبر معي قول الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فسمى الله النوم في الليل وفاة، وكما في كلام الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم وفاة صغرى والموت وفاة كبرى. فألقى الله على عيسى سنة من النوم ثم رفعه إليه للحكمة الجليلة التي ذكر، ولحكم قد لا نعلمها يعلمها الملك جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، وشاء الله سبحانه أن يكون نزول عيسى عليه السلام علامة كبرى من علامات الساعة، وهذا ما سوف نتعرف عليه في إيجاز شديد بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ثالثا، نزول عيسى من السماء إلى الأرض بين يدي الساعة. فنحن الآن ننتظر نزول نبي الله عيسى. وقد بين القرآن ذلك، وبين في السنة الصحيحة ذلك. فمثل هذه الأمور الغيبية لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم فيها إلا بصريح القرآن أو صحيح السنة. فأنا لم آتي بكلمة واحدة من عندي أبدا. القرآن، السنة الصحيحة، أقوال المفسرين المعتبرين من أهل العلم. يقول الله تعالى في سورة الزخرف وهو يخاطب حبيبه المصطفى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة ابن عباس: وإنه لعلم للساعة. لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، علامة وأمارة على قرب الساعة. فنزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، أو فيكسر الصليب، واللغتان صحيحتان، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. تدبر كلام كلام الصادق، والذي نفس محمد بيده يقول عليه الصلاة والسلام ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا عادلا. أول ما يفعله يكسر الصليب، صليب المقدس، فيكسره عيسى عليه السلام ويقتل خنزير، خنزير محرم يؤكل، ويضع الجزية، لا يقبل الجزية من أحد، إما الإسلام وإما القتال، ويفيض المال تحل البركات، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء المقدسي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة، قال المصطفى طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، تؤمر الأرض أن تخرج بركتها وأن تخرج زرعها، قال المصطفى حتى أنك لو زرعت أو بذرت زرعك على الصفا أي على الحجر لنبت. البركات تتنزل إلى الأرض، بل ترعى الذئاب مع الغنم، والأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم ويمسك الصبي الحية فلا تؤذيه. يعيش الناس حالة من الأمن والاستقرار والأمان بصورة لا يستطيع بليغ أن يعبر عنها على الإطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، قال حذيفة اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر نتكلم، فقال الصادق ما تذكرون، تتكلموا في ايه؟ فقالوا نذكر الساعة يا رسول الله، فقال الصادق إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره ونزول عيسى ابن مريم، آية وعلامة من العلامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى. بل لقد حدد الصادق المصدوق شكله ووجهه وهو ينزل من السماء. ماذا قال المصطفى؟ والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي من حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى نبي وانه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه إنه رجل مرفوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين مهرودتين أو بين ممصرتين، وفي رواية النواسي بن سمعان ينزل بين مهرودتين أي ثوبين مصبوغين، في رواية النواسي ينزل بين مهرودتين، ورواية النواسي في صحيح مسلم ينزل عيسى بين محرودتك أي ثوبين مصبوغين نائلين إلى الصفرة الخفيفة كما قال النووي وغيره، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ قصر رأسه، وإذا رفع تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ. يتجه نبي الله عيسى مباشرة إلى بيت المقدس، فلقد حدد النبي موطن نزوله، قال كما في رواية النواس في صحيح مسلم: فينزل نبي الله عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. انظر إلى كلام الصادق الذي لا ينطق عن هواه، حتى المكان الذي سينزل فيه حدث، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيتجه إلى بيت المقدس، فيدرك نبي الله عيسى المسلمين وهم يصلون صلاة الصبح، وفي رواية وهم يعدون الصفوف لقتال الدجال، فإذا رأى إمام المسلمين نبي الله عيسى تقهقر ليخلي المكان لنبي الله ليصلي النبي بالأمة، فيدفع نبي الله عيسى في كتف إمامنا نحن المسلمين ويقول له: لا، تقدم صل أنت فلك الصلاة أقيمت. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول: إمامكم منكم تكرمة الله لأمة محمد، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة الميمونة المباركة المرحومة، فيتقدم إمام المسلمين ليصلي خلفه مأموما نبي الله عيسى. انظر إلى كرامة الأمة، نبي الله عيسى يصلي خلف إمام من أئمة المسلمين، وهناك بعض الروايات التي ذكرت أن هذا الإمام هو المهدي عليه السلام. فإذا ما أنهى صلاة الصبح أمرهم أن يفتحوا باب بيت المقدس، فيرى الدجال خلفه معه 70,000 يهودي بالسيوف، فإذا نظر نبي الله عيسى إلى الدجال ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيقومه نبي الله عيسى حتى يدركه عند باب لد، انظر إلى التحديد النبوي، حتى يدركه عند باب لد، ولد مدينة معروفة الآن بفلسطين، حتى يدركه عند باب لد فيقتله. ارجع معي إلى حديث النواس، يقول صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ أتى عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عيسى على وجوههم ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى نبيه عيسى: أني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد ولا طاقة بقتالهم، فيبعث الله يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون. ثم يقول الله لنبي الله عيسى: فحرز عبادي إلى الطور، اجمع عبادي من المؤمنين إلى جبل الطور. فيحصر نبي الله عيسى وأصحابه من المؤمنين الموحدين من أمة محمد، يحصر نبي الله عيسى وأصحابه، فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمرون على بحيرة طبرية، فيشرب أوائل يأجوج ومأجوج البحيرة بكاملها، فإذا ما جاء أواخرهم قالوا: كان بهذه البحيرة مرة ماء، أين ذهب الماء؟ وهم لا يعلمون ولا يدرون أن أوائل يأجوج ومأجوج هم الذين جففوا البحيرة تجديدا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يتضرعون إلى الله بالدعاء أن يهلك يأجوج ومأجوج، إذ أن الله قد أخبره أنه لا يدان لأحد بقتالهم، فيتضرع إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله عز وجل فيرسل عليهم النظر. النظر هو الدود الصغير، وأرجو ألا تمر هذه الكلمة على الأذهان مرا سريعا أو مرورا سريعا. يأجوج ومأجوج الذين يجففون بحيرة، الذين يتجرؤون بوقاحة حينما يقولون: لقد قهرنا أهل الأرض فهيا بنا لنقاتل أهل السماء، فيصوبون النشاب إسهام إلى السماء، فيريد الله أن يبتليهم وأن يفتنهم، فينزل الشهاب إليهم مرة أخرى وقد نطقت بالدماء، فيقول المجرمون الفجرة: لقد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. هؤلاء الفجرة يهلكهم الملك بالدود. املأ قلبك بقدرة الله. درسنا اليوم في صلب الاعتقاد بالدود. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يسمى، فلا إنس ولا جان، كل شيء هالك إلا وجهه. فيرسل الله عليهم النغص. النغص الدود الصغير. اسمع ماذا قال المصطفى: فيصبحون فرسا، أي قتلى، كموت نفس واحد. وهم يغطون وجه الأرض ومع ذلك يصبحون قتلى كموت نفس واحدة. فتمتلئ الأرض بزهامهم، أي بشحمهم ونتنهم. يقول المصطفى: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون شبرا من الأرض إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى مرة ثانية وأصحابه إلى الله جل وعلا أن يتضرعون إليه بالدعاء أن يطهر الأرض من هذا النجس النتن والنتن، فيستجيب الله جل وعلا. اسمع، يقول المصطفى: فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت، أي كرقاب الإبل، فتأخذ يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل هذا المطر الأرض حتى تصبح الأرض كالزلقة أو كالزلقة أو كالزلفة أو كالزلفة، والقراءات كلها صحيحة، أي تصبح الأرض كالمرآة في صفائها ونقائها. يقول المصطفى: ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ الناس تحت آباطهم، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وروح كل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي الحمير، وعليهم تقوم الساعة. ثم يعيش الناس في هذه السعادة والرخاء مع نبي الله عيسى الذي يحكمهم بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلي عليه الموحدون من أمة سيد النبيين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبي الله عيسى، وأن يجمعنا بإمام الأنبياء محمد وبإخوانه من النبيين والمرسلين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا التوحيد الصحيح يا رب العالمين، اللهم ثبت التوحيد بشموله في قلوبنا، اللهم ثبت العقيدة التي ترضيك في قلوبنا، اللهم توفنا على التوحيد والإيمان، اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد النبيين مع أخيه عيسى الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احمل المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله.